بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة غالبي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه السورة التي نحن نقرأ فيها هي سورة النحل، وقد ذكر فيها الرب سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة على عباده سواء الكافر منهم والمؤمن. ومن جملة ذلك ما ذكره مما خلق لهم: والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، والخيل والبغار والحمير لتركبوها، وقالوا إن في الأنعام لعبرة مما نسقيكم من بطونها، إلى غير ذلك من الآيات. ومن جملة ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات: وإذا قيل لهم، يعني وإذا قيل للكفار والمشركين، نعم ماذا أنزل ربكم، ما الذي أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أساطير. كان لازم يقول ماذا أنزل ربكم، كان يجاوب جواب صحيح، يقول إيه أنزل علينا الهدى والنور والشرع والإيمان إلى غير ذلك. فهم الجواب الصحيح تركوا الجواب الصحيح وجاوبوا جواب خربان. وإيش هو؟ قالوا أساطير الأولين، يعني هذا الذي جاء به محمد ده حكايات، والأسطورة معناه الحكاية يعني الغريبة، أساطير الأولين. وإلا كان حقهم كان يقولوا مثلا أنزل مثلا الهدى والحق، نعم، والإيمان وغير ذلك. فهم ما يعني تركوا الجواب الصحيح، يقول ماذا أنزل، قالوا معرضين عن الجواب أساطير الأولين. كان حقهم يقولوا أنزل علينا الحق وأنزل علينا الهدى والنور إلى غير ذلك، وأوروا عن هذا وقالوا أساطير الأولين. والذي قالوا هذا إيش قال؟ ليحملوا أوزارهم، يعني ذنوبهم، هؤلاء الذين قالوا ذلك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لأنه دائما السادة دول العظماء يتبعهم الناس الضعاف، استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فيحملهم أوزارهم وذنوبهم كاملة وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا كان يعني فعل قريش وغير ذلك، كانوا يقفون في الطرقات، نعم، ويقول إن هنا في مكة رجل اسمه محمد حلو اللسان، إياكم أن تقبلوه وإياكم أن تسمعوا كلامه إلى غير ذلك. حتى كان من جملتهم الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة هذا من كبار قريش ومن عظمائهم، نعم، المخزومي، حتى أنه مرة من المرات قيل له نعم يعني محمد هذا ماذا أمره؟ فأرسلوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة فصلت. سورة فصلت حتى إذا جاء مثلا يعني صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل فقالوا أسألك بالرحم أن تسكت، فرجع إلى قريش. وإذا رجوعه كان ما هو يعني الإنسان لما يرجع محزون أو ما حصل شغلته تجد يعني حالته، فقالوا له قريش عشان يثيروه قالوا له يعني أنت محمد سحرك، هذا يعني محمد سحرك، وأنت رجل يعني تقريبا يعني تريد أن تتبعه وتروح يوم من الأيام تروح تفطر عند مثلا أبي قحافة، ويوم تتغدى عند إيه مثلا عند عثمان إلى غير ذلك عشان يثيروه، مع أنه هو معروف أنه غني، هو يطعم الناس الفقراء والمساكين والأغنياء. فقال لهم أنا رجل معروف أني من الأغنياء وأني أنا ما أحتاج إلى هذا. فقالوا له إذن يعني نحن يعني خسرنا رجلا عظيما من عظمائنا، فمعناه بكرة يعني ما في فائدة. فبعد ذلك قالوا له ماذا يعني يكون؟ لازم تقول في القرآن شيء، لازم تقول في القرآن شيء. وذكر الله تعالى هذه قصة في قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، فكر إيه في إيش يقوله، وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر، يعني هذا الذي جاء بمحمد ما هو إلا سحر، لأن الرسول ما جاء بالقرآن بعضهم يقول سحر بعضهم يقول كهانة بعضهم يقول كذا وكذا. ثم بعد ذلك هذا الزعيم قال لهم هذا هو إيه؟ هذا سحر إن هذا إلا قول البشر. إيش الله أجاب؟ قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وذكر في سورة كذلك نون سنسيبه على الخرطوم إنا بلوناهم كما وقد ولذلك قتل في بدر كافرا مشركا يعني سنسيبه على الخرطوم وضرب بالسيف في هذا ومات كافرا. وهذا معنى إذن هو يحمل أوزاره وأوزار الذين اتبعوه من العظماء ومن كفار قريش إلى غيره ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون. وهذا قد ذكر الله مثل ذلك في آيات كثيرة من القرآن وقالوا هي من هذه الآذات، قال إنما هذا الذي يطلع عليكم أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلها. وقال كذلك في آية أخرى كقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقال وكانوا يقولون ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. ثم استقر أمرهم إلى اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى الوليد بن المغيرة المخزومي لما فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا ينقل ويحكى، فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال في آية أخرى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا يعني سيكون لهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم، يعني قد مكر وأرادوا يعني الطعن في الدين والطعن في الرسل وقالوا أنه ساحر وكذاب وكاهن. وذكر بعض العلماء أن هذا ممن قاله النمرود النمرود الذي كان في العراق والذي جاءه إبراهيم عليه السلام وقال له في الآية نعم الآية التي في سورة البقرة إيش اللي جعلوا الآية التي في سورة البقرة في في في, في قصة النمرود قال في النمرود الذي بنى صرحا وقال ابن أبي حاتم وإيش لا في نفس هذا قول الله تعالى مسألة الآية اللي في إبراهيم في سورة البقرة إيش يعني إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى النمرود وقال يعني أتي بالشمس من المغرب ها إيش ها أيوة هذه الآية إيه ها لا قبل اللي مر على قرية ها قبلها ها ها ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي هذه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهو إيش قال؟ مثلا شخص شخصين أمر عليهم بالقتل، واحد يقتله والثاني هذا يحيي ويميت. فإبراهيم قال له بلاش من هذا الكلام، ها إن الله يأتي بالشمس من المشرق كلهم تخرج الشمس منه، أنت بكرة جيبها من المغرب. قال فبهت الذي كفر، ها وبعضهم قال أنها يعني في بخت نفسها، وبخت نصر معروف أنه كان من الظلمة، ولذلك وكذلك نص هامان فإنه قال يعني بنى صرخا لأنه يطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكل هذا قد مكر الذين فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني خر عليهم العذاب من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم بعد ذلك يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي. يعني أول ما الإنسان الكافر إذا مات أول ما يموت تأتيه ملائكة، نعم، فتقبض روحه، نعم، وقبض روحه هذا يكون يعني يخرج الروح من الجسد كما يشعر الإنسان الشوك، نعم، الشعر من الشوك معنى ما يخرج، ثم هذه الروح لا تصعد إلى السماء، ثم بعد ذلك يؤتى بها إلى القبر وتحاسب ويجعل فيها كل شيء، ثم بعد ذلك يوم القيامة يكون العذاب الأكبر، وقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها. فلذلك هنا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يقول أن هؤلاء الشركاء، قال الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم عن الإيمان، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إن الخزي اليوم يوم القيامة والسوء على الكافرين، على الذين جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل، نعم، وقالوا أنهم سحرة وأنهم كذبة وأنهم مجانين وأن هذا القرآن أساطير الأولين، فإن السوء هذا يوم القيامة سيقع على هؤلاء الذين قالوا. وثم ذكر كذلك بعد ذلك حال حال الكفار وحال المنافقين عندما تتوفاهم، عندما يحضرهم الموت، عندما يحضرهم الموت ماذا يحصل لهم من الملائكة؟ قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني هذه يخبر الله تعالى عن الكفار وعن المشركين وعن المنافقين كذلك، الذين تتوفاهم الملائكة يعني تحضر الملائكة، نعم، لقبض أرواحهم عندما يكونوا محتضرين. وهؤلاء الملائكة ماذا يفعلون؟ فيأتي ملك الموت ومعه أعوانه بأكفان من يعني زي المسوح زي الشعر كده ليست الطيبة، ثم بعد ذلك يأتي ملك الموت ويجي يخرج الروح، فإذا أخرجها أخذ هؤلاء في هذه المسوح ولا يفتح لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك ترد إلى الأرض وتحاسب على ما فعلت من الكفر ومن الشرك. وقد تقدم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني ماذا يكون للمؤمن إذا كان محتضر وما يكون للكافر إذا كان. وقد ذكر ذلك كذلك في سورة في سورة الواقعة سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا في في الاحتضار، يعني قسم الأرواح إلى هذه الأنواع، كما أنه في أول السورة قسمها إلى السابقون وإلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هذا في سورة واحدة، هنا في آخر السورة المحتضر، وهناك في أول السورة أن الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكر نعم يعني السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مغضورة متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم بلدان مخلدون بعد ذلك أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب فأكاد بعدين أصحاب الشمال فهذا ما داموا هنا في الدنيا وهذاك لما يكون محتضر وهذا معناه الذين تتوفاهم الملائكة تأتي الملائكة لقبضه ومعلوم أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت الموكل وله أعوان والمؤمن لا يأتيه ملك الموت نعم ومعه أكفان من الجنة فيقول أيتها الروح الطيبة نعم أخرج إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى روح وريحان، فيخرجها كما يخرج الإنسان يعني الشعر مثلا الشعر من الحليب أو من السمن في أسهل ما يكون. ثم ذكر الله تعالى كذلك في آيات كثيرة والنازعات غرقا والناشطات نازعات يعني تنزع إيه الكفار هكذا نزع بكل شدة والناشطات نشطة تخرج روحه، وهذا شيء مشاهد يعني رجل المؤمن بعض الناس لما يجي يموت يقعد في الاحتضار يمكن ساعات وشخص آخر في دقيقة واحدة، وثم هذا الاحتضار هذا يعني حتى فيه الأجر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حصل له بعض الشيء يعني في إيه لما كان محتضر، فلذلك ظالمي أنفسهم يعني الظلم هنا بمعنى الظلم الأكبر الذي هو الشرك، ظالمي أنفسهم فألقوا السلم يعني لما يجوا في هذا الوقت دغري يلقوا السلم ويقولوا خلاص ما كنا نعمل من سوء، نحن لا نحن آمنا ونحن نبغى نريد أن نؤمن. وكذلك يوم القيامة يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يحلف بالله والله ربنا ما كنا مشركين. وكذلك كان المنافقون في هذه الدنيا يعني يحلفون للمؤمنين أنهم إيه أنهم من أهل الإيمان وأنهم مؤمنين وأنهم إخوانهم إلى غير ذلك، والله ذكر عنهم في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. كذلك يوم القيامة لما يبعثوا ويبغى يدخلهم النار يقولون إيه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لو كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان. فالرب مطلع عليهم ويعرف نفاقهم وكفرهم وشركهم، فلأجل ذلك يقول هنا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم يعني إيه الاستسلام والخضوع للرب سبحانه. ولكن هذا الوقت ما ينفع هذا ما كنا نعمل من سوء بل ما يقول الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، الله مطلع بكل ما عملكم في هذه الدنيا من الكفر والنفاق والشرك وغير ذلك. ماذا يقال لهم؟ قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذا يوم القيامة. وفي الدنيا هنا نعم أول لمن يموت يروح للقبر، كل واحد بيدفن في القبر، ففي القبر هذا في إيه؟ في سؤال يجي منكر ويسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ويقال ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول هذا الرجل جاءنا بالبينات فاتبعناه، فيقال له فيوسع له في قبره وينور له فيه ويجعل له ويعطيه رجل طيب الثياب إذا كان مؤمنا يعني يلسه ويجانسه ويقول أنا عملك، وإذا كان هذا يقول عمله الخبيث. وهذه أشياء ثابتة، والآية التي في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فادخلوا أبواب، متى؟ يوم القيامة. والآن وذكر القرآن في آيات كثيرة في قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى ولا يعذبوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا إيه في البرزخ من نهار ما مات إلى يوم القيامة النار يعرضون إيه أرواحهم تعرض عليه، لأن الأجسام هذه قد يمكن تروح، النار يعرضون على غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل. وهذا شيء ثابت، أن الإنسان يسأل في القبر وبعد ذلك إما الأرض تأكل هذا الجسد نعم خصوصا الكفار والمشركين، ويمكن بعض الأجساد تبقى كما هي. وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم، وكذلك بعض الشهداء وبعض الناس الصالحين كذلك يعني ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين أن مثلا جابر بن عبد الله دفن والده وبعد 8 أشهر جاء خرج من القبر وجدوا كأنه دفن بالأمس، ما في إلا كده هنا شيء قليل. وكذلك ثبت في الموطأ مر علينا أن جاء السيل يعني سيد الشهداء هنا وكشف عن الشهداء بعد 46 سنة ووجدوا كأنما دفنوا بالأمس، وليس ببعيد أن يكون إلى الآن هم كما كانوا. وثبت أن الناس كذلك يقولوا أن حفظة القرآن كذلك، بس يعني لا في حديث صحيح خلاص انتهينا، يعني وليس ببعيد هذا. وناس تأكل الأرض أجسادهم، وهنا قال أبوه جخال فبئس مسوى المتكبرين، فبئس معناه فعل لإنشاء الذم مسوى المتكبرين. وقلنا غير ما مرة أن نعمة وبئس نعمة للمدح لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، ودائما بئس يعني لها أحكام في اللغة العربية في النحو، إما يكون فاعلها مثلا فيه الألف واللام ويجي بعدين المخصوص بالمدح أو بالذم، وإما يكون مضاف إلى ما فيه الألف زي هذا بئس مسوى المتكبرين، الحين الفاعل مسوى لكن مضاف لما فيه الألف، ها هذا ها يقول بئس الرجل مثلا فلان أبو لهب هذا في الألف أو بئس رجلا، بئس للظالمين بدلا، يجي إيه فاعل مستتر ويجي بعده بدل، ما يخرج عن هذا دائما كده. يعني ما سمع مثلا واحد يقول نعمة محمد أو نعمة خالد أو بكر، هذا ما في، فدائما كده يبغى يمدح خالد يقول نعمة الرجل أو نعمة مثلا المهندس أو نعمة الطبيب محمود بهذه الطريقة أو مثل هذا. قال فبئس مثوى المتكبرين. وقال عنهم أنه يعني لا يموتون في أول يحيى، وأن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلها. ثم بعد ذلك، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى في كتابه هذا، إذا ذكر الأشقياء وما أعد الله للأشقياء أردف ذلك بما أعده للسعداء وما يقوله السعداء. هذا حين قال وإذا قيل ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قد مكر الذين من قبل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال عن يعني احتضار الكفار الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلاء إن الله عليم بكم فادخلوا أبواب جهنم خالدين، وهذا يكون يوم القيامة فلبيس. وقيل للذين اتقوا دحين هذا يا الله يقول وقيل للذين ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، طب عكس الجواب حق الكفار، هذا يقول أساطير الأولين حكايات، كما قال إن محمد هذا يعني تعلم هذه حكايات، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وفي آية أخرى كذلك ولقد نعلم أن ما يقول إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يقول أن محمد تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة قبل النبوة والرسالة، صديقه يعني مثلا فقالوا هذا الكلام. فهنا يقول وقيل للذين اتقوا يعني آمنوا امتثلوا أمر الله ماذا أنزل، قالوا خيرا أنزل إيه خيرا، هذا خيرا مفعول لفعل محذوب أنزل خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا يعني أحسنوا أعمالهم الصالحة بأن وحدوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة مثل ما قال. ومعلوم أن الإنسان يعني لا يكفي التوحيد، ولذلك جاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان المؤمن، وجاء في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه بركات من السماء، ولكنهم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، ما هو الذي أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرا، عكس هذول ما قالوا أساطير الأولين. فقال وقال للذين أحسنوا أحسنوا أعمالهم الصالحة في هذه الدنيا حسنة ربنا يكرمه ويحسنهم، ولدار الآخرة خير. معلوم أن الثواب الذي يكون يوم القيامة شيء عظيم جدا، نعم يكون مع النبيين ومع المؤمنين ومع الصالحين، ويتنعم في الجنة بنعيم يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويبين هذا ولدار الآخرة خير الذي ولدار الآخرة خير، يعني ما يحصل لهم يوم القيامة من النعيم ومن الإكرامة خير لهم. وعن الله ما ولنعم دار المتقين، ولنعم دار برضو هذا زي الأولان، ولنعم دار المتقين، هي دار المتقين هي الجنة، ولنعم دار المتقين. طيب إيش هي دار المتقين؟ فسرها جنات عدن، هذا بدل يعني زي ما سمعنا في اللغة العربية بدل ولنعم دار المتقين. إيش هي دار المتقين هذه؟ يعني غصن زي قصور الناس في الدنيا دي ولا بيت ولا بستان جنات. ودائما قلنا في القرآن دائما إذا قيل جنات المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمن، هذا دائما أكثر. وتارة يأتي الجنات بمعنى البستان، يجي مرات إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش المراد هنا الجنة؟ بستان يعني حائط فيه كلتا الجلتين آتت أكلها. وإلا دائما أكثر في القرآن جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير إلى غير ذلك. فلذلك هنا قال ولنعم دار المتقين جنات عدن، يعني جنات إقامة. إيش عدن؟ معنى إقامة، بخلاف مثلا الجنات في الدنيا. الإنسان مهما عنده من الإمكانيات مثلا فرعون والناس حتى في دنيانا يعيش ما عاش، بعدين يموت ودوا للقبر ما في شيء جميع الأشياء إلا كانت في البيت هذه مثلا بستان أو يعني نعيم أبدا، هذا كله. ولذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا ما يتبعه ثلاث، يتبعه ماله وأهله وعمله، يرجع إثنان ويبقى واحد، المال والأهل يرجع ويبقى إيه العمل معه. وهكذا مهما كان عندنا الإمكانيات ما في لما النهار يموت دغري يشيلوه للقبر خلاص، الباقي ده كله ما عنده من أيام. لو عنده قناطير من الذهب ومن الفضة ومن الدنيا ما يروح معاه شيء، يبقى معاه العمل. ولذلك قال هنا جنات عدن، جنات إقامة، لا زي جنات الدنيا هذيك ما هي إقامة، يوما ما لابد يفارق، مهما عاش في هذه الدنيا يموت. يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت دورها الأنهار، يعني من ماء غير آسر، أنهار من خمر، مثلا أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وكذلك يحول الماء إلى من تحت الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، قال لهم فيها ما يشاءون، جميع ما يشاء الإنسان يجدون. حتى ذكر في بعض الأحاديث لهم ما يشاءون، يقولوا مثلا سحابة تمطر، فشخص يقول أنا أتمنى أن تكون كواعب أترابة، يقول فتنزل له زوجة من الحور العين. ومر علينا برضو في دراستنا أن رجلا من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا إذا في الجنة أريد يعني زراعة بستان يعني أزرع فيه وهنا. فالرسول قال هذا هذا أنصاري، ما دام هو الأنصاري يحب الزراعة، والله قال في القرآن لهم ما تشتهي الأنفس، ما دام يبغى الزراعة، لكن زراعة مو زي الدنيا يبغى لها أشهر، الزراعة دحين والثمرة دغري تنتج، ما يحتاج لها يعني زي الدنيا. هنا مثلا اللي يزرع البر يبغى له كم؟ 6 شهور. يبغى له النخل لما يزرع يبغى له كم؟ أقل ما يكون سنتين ولا سنة ونص ولا 4 سنوات. فهذا تقريبا، فذكر منها أنه يعني هذا يتمنى أن يكون تنزل له عروس تقريبا من الحور العين، فينزل ليه؟ لأن الله أثبت ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. تجري من تحت لهم فيها ما، كذلك يجزي الله المتقين. هذه من صفة الرب، يجزي المتقين، والمتقين الذين امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. ثم بعد ذلك قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين يعني تتوفاهم يعني تحضر الملائكة لقبض أرواحهم، طيبين يعني مؤمنين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول وعبدوا الله وحده لا شريك، يقولون سلام عليكم، يقولون لهم الملائكة سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم. وهذا يعني دائما يعني الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، وهذا موجود في القرآن كثير، بما كنتم يعني بسبب ما كنتم تعملون. ايش اللي عملوها؟ اول توحيد الله سبحانه وتعالى، والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة والزكاة والصيام والحج واعمال البر، فبسبب ذلك يعني يدخلون الجنة. وهذا ذكر القرآن في عدة آيات ان الاعمال الصالحة هي السبب دخول الجنة، ومع ذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا احد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة. لانه لو سينا عملية حسابية بين نعم الله على عباده وأعمال الصالح التي عملها يصير مفلس. طلائه خلقوا من نطفة، وهذه النطفة حفظها فتطورت مثلا من المني إلى علقة إلى مضغة، ثم جعله في قرار مكين في الرحم، ثم بعد ذلك تطور يعني من ذلك إلى ثم ولد، أخرجه من بطن أمه، ثم سخر له أمه وأباه وربه حتى بعد ذلك صار رجال، فلازم يشكر هذه لو سائر عملية خلاص ما يصير. وهذا ذكر القرآن في في في في عدة آيات من كتابه، منها قول الله تعالى والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون كده. بسبب ما عملوا. فإذا الأعمال الصالحة هي يدق، لأن التوحيد لحاله ما يكفي، وهذا زي ما قلنا لا إله إلا الله محمد الرسول، هذا مفتاح الجنة. فإذا إنسان قالوا هذا مفتاح، مفتاح هذا لابد له من أعمال صالحة، والأعمال الصالحة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الأعمال، نسمع قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. فهذه أعمال البر الذي تكون سبب إيه في دخول الجنة. ادخلوا الجنة يعني دار الكرامة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وماذا؟ هل ينظرون هل ينظر الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو لإدخالهم النار أو يأتي أمر ربك يعني المراد يأتي أمر ربك يوم القيامة. لأنه هم دائما يقولوا للأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ تقول إنه في إيه؟ في جنة وفي نار وأن الله يعذب الكفار والمشركين. نحن عشنا مثلا مبلغ من السنين ما رأينا، آباءنا كذلك ما رأينا، فهذا كلامكم كله هذا. ولذلك دائما يقول لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولذلك في أول هذه السورة الله أتى بيوم القيامة أتى باللفظ الماء أتى أمر الله، مع أنه ما جاء لكن لما كان متحقق الوقوع الله يعني أخبر به باللفظ الماضي. وإلا ما يجوز لإنسان وقال ونفخ في الصور، نفخ في الصور إلى الآن ما نفخ، لكن لما كان من الرب سبحانه وتعالى متحقق الوقوع فلذلك أول. قال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم فيه، ولذلك كل آت قريب والله أخبر بذلك. وأما المخلوق فليس له أن يقول في الشيء المستقبل يأتي به نفسه، وليس لأحد مثلا يتزوج عندما تزوج يقول مثلا ولدت أبدا، بعد إيه 6 أشهر أو 8 أشهر أو سنين حتى بعد ذلك. ولذلك إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ولإحسابهم أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم. الكفار كذلك كانوا إيه قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، هؤلاء كذبوا الرسل وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، نحن ما وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. وهذا زي ما يقال إياك أعني واسمعي يا جارة، أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وفعلتم كذا فإنما نزل بالأمم المكذبة للرسل كقوم هود وقوم صالح فإنه ينزل بكم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، فأصابتهم سيئات ما عملوا، فأصابهم سيئات. والمراد هنا بالسيئات المعنى الكفر والشرك وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ومن كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل. ولذلك دائما في القرآن بيقول كذبت قوم كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد بنو عاد كذبوا مين؟ كذبوا هود، كذبت ثمود المرسلين. ولذلك من كذب رسول فأنه كذب. ولذلك النصارى الموجودون الآن في العالم كلهم كفار وكلهم مش ليه؟ لأنهم يقولوا ما يؤمنوا بمحمد، هذا نبي بعث إلى العرب. والنصارى كذلك يقول هذا نبي بعث، النصارى كذلك يقولوا هذا الكلام. ولأجل ذلك أي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه أبدا. وهذا يجب أن الناس يعلموا، ولكن الناس ما هم راضين يعلموا هذا أبدا. يقولوا بل يقولوا للنصارى إخواننا كده، يعني الصحافة والجرائد والإذاعات النصارى إخوانهم فيه يصير إخواننا. يقول النصارى يقول أو كذلك اليهود مع أنهم كفار يعني. وقد ذكر الله تعالى عنهم في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد إلا من طوع ما يقولون. وقالت مثلا اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ولكن مع ذلك هذا الموجود يعني في كثير من الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد ودين اليهود اثنين ودين النصارى ثلاث، هذا كله غلط. وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، إنما يختلف في الشرائع، في الشرائع كلهم جاءوا. ولذلك جميع الرسل إن أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا. كلهم جاءوا بهذا. ونوح عليه السلام الذي هو أول الرسل يقول الله تعالى يقول لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين، كده بهذا النص أن أكون من المسلمين. وكذلك لما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى بلقيس قال أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سمعنا ناس دحين من العلماء ومن المثقفين يقولوا هذاك الإسلام اللغوي، إلا جاء به الأنبياء، وهذا الإسلام الذي جاء به الرسول محمد، وهذا كذلك دائما الشرع يخاطبنا بالأسلوب الشرعي، ما يخاطبنا بالأسلوب اللغوي. مثلا أقيموا الصلاة، إيش هي الصلاة في الشرع؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، ما هي إيه اللغوي؟ لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك الزكاة، الزكاة إيش معناه؟ الزيادة. إيش الزكاة؟ أخذ مال معدوم من الغني وإعطائه للفقراء. ولذلك هذا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، يعني نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كان يستهزئ مثلا بالأنبياء وبالرسل رأوا ذلك كما حصل لقريش، فإن قريش بعدما كذبوا الرسول جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتلي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. هذا في إيه؟ تنتمي أبدا. ها كان يقول إيه؟ هذول يعني أجل. وهذا تقريبا هذا الواجب. نقرأ ولو شيء. قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم، معرضين عن الجواب، يعني ما يجابوا الجواب الصحيح، أساطير الأولين، لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا، أساطير الأولين مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يفترون على الرسول ويقولون أقوالا مضادة مختلفة كلها باطلة، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ، وكانوا يقولون ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد ابن المغيرة المخزومي، لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه، قبحهم الله. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، إنما قدر عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك لهم، كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وليحملوا أثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وقال في الآية الثانية: وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قد مكر الذين، قال هي في النمرود الذي بنى الصرح. وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ونحي، وقال عبد الرزاق عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض النمرود، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق. يعني أي واحد حبيب له يجي يضربه بالنعال على رأسه حتى إيه هذه البعوضة تسكت شوية قليل ويخف عليه الألم. 400 سنة، لأنه حكم 400 سنة. وهكذا وكثيرا، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا على بعض الكفار المشركين، نعم أنزل الله بهم العقاب، فإن رجلا مما آدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم صلت عليه كلبا من كلابي، فخرج من مكة إلى سفر من السفرات فافترسه نعم الأسد. وهكذا يعني دائما الذين يكذبون الرسل هكذا، قال من جمع يديه فيضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 سنة، فعذبه الله 400 سنة كملكي، ثم أماته، وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقال آخرون: هو بخت نصر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومكروا مكرا كبارا. وقال كذلك في الآية: احتالوا في ضلال الناس بكل حيلة وآمالهم إلى شرك بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وأسروا النداوة أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فأتى الله بنيانه من القواعد أي اكتسه من أصله وأبطل عملهم، كقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال في آية مثلها يوم تبلى السرائر، وقال كذلك في آيات مثل ذلك أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم أي تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وإخلاصكم، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فما لهم من قوة ولا ناصر. وقال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة فيقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا. وقال في الآية الثالثة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة فألقوا السلم أي ظهروا أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء كما يقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. وقال كذلك يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقال الله تعالى مكذبا لهم في قيلهم ذلك بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ويوم القيامة بأجسادهم وأرواحهم وينال أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا معرضين عن الجواب لم ينزل شيئا إنما هي أساطير الأول. وهؤلاء قالوا خيرا أي أنزل خيرا رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن الآية كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون أي من أحسن عمله من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة ثم أخبر بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا كقوله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وقال تعالى وما عند الله خير للأبرار والآخرة خير وأبقى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والآخرة خير لك من الأولى ثم وصف الدار الآخرة فقال ولنعم دار المتقين جنات عدن بدل من دار المتقين لهم في الآخرة جنات عدن أي مقام يدخلونها تجري من تحتها الأنهار بين أشجارها وقصورها لهم فيها ما يشاءون فقوله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في الحديث إن السحابة تمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليه حتى أن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا ما يبغى تفاح ولا كواعب أترابا فيكون ذلك كذلك يجزي المتقين كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون مخلصون من الشرك والدنس وكل سيء أو سوء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكفار عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.